بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب العلم. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الحديث عن بني إسرائيل، قال باب الحديث عن بني إسرائيل، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كذلك ذكر الرواية الثانية، هي رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح، ما يقوم إلا إلى عظم صلاة. قال في الرواية الأولى حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال الإمام الخطابي رحمه الله ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب، ولكن معنى هذا الكلام الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد. قال وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة ولطول المدة ووقوع الفترة بين زماني النبوة. يبقى معنى الكلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قلنا لو يعني تعاملنا مع هذه الرواية على ظاهرها وكأنه لا حرج أن تتحدث عن بني إسرائيل، ولكن كما بينا قبل ذلك يبقى الكلام عن بني إسرائيل هناك كلام قلنا مناقض لشرعنا، يبقى إن وردت هذه الروايات وهي روايات مناقضة لما ورد في شرعنا فهذا طبعا دليل على الكذب، فنبتعد عن ذلك الأمر. روايات أيضا تصدق عن طريق شرعنا، يبقى كما بينا أن اليهود يعني ذكروا أن عاشوراء واليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى فيعظمون ذلك اليوم، ونقول أن في شرعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على صوم عاشوراء فذكر وقال ذلك اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى، يبقى نقول هذا خبر صادق عند هؤلاء، نصدق ذلك الخبر بناء على ما ورد في شرعنا. ولكن نقول روايات لا نعلم إن كانت صادقة أم كاذبة، ولكننا نقول يعني هذه الروايات لم يرد في شرعنا ما يكذب هذه الروايات. فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حننقل هذه الأنباء أو هذه الأخبارات قلنا على أساس فيها عبرة وعظة، فيها عبرة وعظة لا تصدق ولا تكذب. فلذلك ما يقول الإمام الخطابي ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل، يبقى الأخبار الكذبة نكون أبعد ما نكون عنها، ورفع الحرج عمن نقل عنه الكذب، يبقى مش معنى الكلام أن رواية بيرفع بها الحرج عمن كذب عن بني إسرائيل، ولكن يبقى الروايات نقول مكذبة عندنا في شرعنا يبقى لا نقوم ب رواية هذه المرويات. قال لكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، يبقى نقول الله يعني حدث في بني إسرائيل كذا وكذا. قلنا الخبر ده أساسا يبقى لا نصدق ولا نكذب، يعني لا نقول ده خبر صادق ولا نقول ذلك خبر كاذب، ولا يبقى الأخبار الكاذبة حننحيها تماما، لكن هذا الخبر لم يرد في شرعنا ما يكذب ذلك الكلام، فيها عبرة فيها عظة فنقوم بنقل ذلك الأمر. وطبعا عندنا أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم، إما كان في من كان قبلكم كانت بغية من بغايا بني إسرائيل، دي كلها أخبار صادقة، دي كلها أخبار صادقة. هنتكلم على الأخبار التي لم يرد في شرعنا أنها صادقة أو كذبة، فعند ذلك ممكن أساسا نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد يبقى لما بنيجي بنروي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول العلماء قالوا عن هذه الرواية رواية صحيحة، هذه الرواية رواية ضعيفة، يبقى ده تحقيق العلماء، والعلماء يحققون هذه الروايات عن طريق السند، عن طريق السند، لأن هذه نقول هذه الأمة أمة إسناد، يبقى الأخبار كيف يعني بتقسم الأحاديث، هذا صحيح هذا نقول ضعيف هذا موضوع، يبقى نقول كل ذلك يتم الحكم على الحديث أساسا من خلال السند، من خلال السند، يبقى هذا ضعف إسناد، هذا صحيح الإسناد. وقلنا بالإضافة طبعا بعد ذلك إلى الكلام عن متن الحديث ذاته، لكن دائما بنجد أن هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، ضعيف الإسناد أو صحيح الإسناد، حسن الإسناد، يبقى على ذلك الحكم يبقى من خلال السلسلة التي روت هذا الكلام، يبقى نقول فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأوا ينظروا كده في السلسلة الآية في هذا السند يا ترى تمت الملاقاة أم لا، فلان ده بيجيبوا السيرة الذاتية هل عرف بالكذب، هل عرف أنه أساسا يتساهل بالكلام، إلى غير ذلك من الأمور. فلكن الأمر ده يتعذر تحقيقه في هذه الرواية الواردة عن بني إسرائيل، قال وإن لم يتحقق صحيح ذلك بنقل إسناد، وذلك أنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة وطول المدة ووقوع الفترة بين زمني النبوة. قالوا فيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنقل الإسناد والتثبت فيه، يبقى نقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز إلا بنقل الإسناد وكذلك التثبت فيه، يبقى مش نقل الإسناد فقط ولكن أيضا نتأكد ونتثبت من صحة ذلك الإسناد، نتثبت من صحة ذلك الإسناد. قلنا الآن لذلك لا يحدث الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال الكتب المعتمدة، إلا من خلال الكتب المعتمدة. قلنا حتى نأمن أو يأمن الإنسان على نفسه ألا ينقل ذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من إذا حدث الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان متعمدا الكذب فكانت العقوبة كما قال وكان الوعيد فليتبوأ مقعده من النار، يبقى من كذب علي متعمدا قال فليتبوأ مقعده من النار، قلنا يبقى الكلام ده لمن كذب متعمدا، ومن كذب عن طريق نقل أخبار كذبة هو لم يتعمد ذلك يبقى نقول هو كذاب، يوصف أنه كذاب، لكن كل ما في المسألة أنه لا يدخل تحت ذلك الوعيد، لكن على ذلك نقول هو كذاب، يصف العلماء بأنه يقول فلان كذاب، يبقى لما يكون فلان كذاب مش شرط أنه هو أساسا بيتعمد الكذب، ولكن كذاب بينقل الكذب دون أن يتثبت في نقله لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ممكن يقع في الإثم نعم، يقع في الكذب نعم، وأن كل اللي بيسمعه بينقله دون أن يتثبت في صحة ذلك الكلام، فما نقول على ذلك ممكن ينقل الكذب هو لا يقصد لا يتعمد ولا يقصد، ولو علم أن هذا الخبر هو خبر فيه كذب ما نقل ذلك، هذا لا يمنع أنه يصب بالكذب، يبقى نقول هو لو عرف أن الرواية دي يعني الرواية مكذوبة ما قام بنقلها أبدا، ولكن نقول إحنا بنصف ده كلام فيه كذب كلام كذب، من الذي نقل الكلام فلان هو كذاب، لو تعمد يتبوأ مقعده النار، لو لم يتعمد يوصف بأنه كذاب، يوصف بأنه كذاب، يبقى نقول الإنسان لابد أن يتثبت فيما يتكلم به، قلنا خاصة هذا الكلام لما حينصب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن هذا الكلام ليس كغيره من الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول حينبني عليه أعمال، حينبني عليه أعمال، وإن الإنسان يندفع إلى تحقيق ذلك الكلام في واقع حياته قلنا على رجاء الثواب، على رجاء الثواب، لكن لا نقول هذا كلام مكذوب، فكأنه بيتعبد رب سبحانه وتعالى بما لم يشرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى، لذلك يبقى بنتثبت، قلنا لأن الكلام ده كلام نقول حنتعبد من خلال تطبيق ذلك الكلام الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكرنا كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسرد الحديث كسردكم، ما كان يسرد الحديث كسردكم. وذكرنا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بالكلمة كان يكررها ثلاثا لتفهم عنه، حتى تفهم عنه، لأن ده بالكلام يجب يصل على المدلول الصحيح والمعنى الصحيح عشان إحنا هنطبق هذا الكلام، فيبقى الواحد يتيقن من صحة هذا الكلام وتثبت منه، وأننا إحنا هننطلق إلى العمل على رجاء الثواب ونتعبد لله تبارك وتعالى من خلال اعتماد هذه الروايات في واقع حياتنا. فلذلك قال يبقى الرواية فيها دليل على أن الحديث على يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنقل السند والتثبت فيه. عشان كده احنا تتكلم من كتب السنة المعتمدة. في بعض الأحيان الإنسان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقول والله الرواية دي مذكورة فين؟ في أي كتب المعتمدة كتب السنة؟ إن لم يكن لها سند يبقى بنخشى نتكلم بهذه الرواية. قلنا حتى لو كانت ألفاظ الرواية كده يبقى الإنسان ممكن يستحسن ذلك الكلام، ليس على استحسانينا، ولكن نقول يا ترى هذه الرواية مروية في أي كتب الأحاديث المعتمدة عندنا؟ إن لم يكن لها سند فعند ذلك بيتراجع الإنسان يتكلم بها، قلنا مخافة أن نقوم بنقل ذلك الكذب أو نكذب في نقل هذه الرواية ويوسم الإنسان عند ذلك بالكذب حتى لو لم يتعمد. يبقى نقول التعمد، يبقى تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حيقع تحت الوعيد، يتبوأ مقعده من النار. لم يتعمد ولكن نقل الكذب يبقى هو كذاب، نقل الكذب يبقى فهو كذاب. عشان كده نتثبت دايما من الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول على ذلك يعني هل يا ترى لازم نعرف صحة هذه الرواية؟ لو احنا عرفنا صحة الرواية او عرفنا ضعف الرواية بنتكلم نقول هذه الرواية يبقى ضعفها مثلا العلماء، ان لم نعلم ذلك يبقى نقوم بعزو الكلام الى قائله، نقول روى ابو داود رحمه الله في سننه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. يبقى ده بنقوم بعزو الكلام الى قائل، وبالتالي من اسند ايه؟ من احال فقد اسند. يبقى من احال فقد اسند، احلنا الكلام على مين؟ على القائل. يبقى احلنا الكلام على القائل. يبقى نقول ان ابا داود رحمه الله ذكر في سننه روايه بكذا وكذا وكذا، يبقى في الحاله دي احنا احلنا الكلام ده مين اللي ذكره؟ ابو داود رحمه الله. ابو داود رحمه الله الكلام ده لما يبقى لو احنا يا ترى الرواية دي من الصحح الرواية أو هي يا ترى حد ضعف الرواية؟ يبقى نقول عليك إن قمنا برواية هذه الرواية يبقى ننسب هذا القول إلى يعني الكتاب الذي ذكره. يبقى دايما كده ان احنا نتثبت في الاخبار، وايضا من الامانه العلميه هو عزو الكلام الى قائله، ان احنا نقوم بعزو الكلام الى قائله، قلنا حتى نخرج من العهده. فقال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، اي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لا يبقى لا تضييق علينا في الحديث عنه، لأنه كان تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية، طبعا خشية الفتنة، خشية الفتنة، ثم لما زال المحظور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. يبقى المقصود لما حنحدث عن بني إسرائيل مثلا يبقى حديث في عبرة وعظة، في عبرة وعظة، يبقى ابتداء الكلام ده حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، يبقى الروايات اللي بتصدق عن طريق شرعنا يبقى احنا متأكدين دي صادقة، روايات أساسا التي تكذب عن طريق شرعنا لابد من تنحيتها، لكن لم يرد تصديق ولا تكذيب يبقى نحدث دون أن نصدق أو نكذب، ولكن كان الغرض منها هو أخذ عبرة وعظة، أخذ عبرة وعظة كان فهم في من كان قبلكم. يبقى ده نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من أحوال الأمم السابقة، وطبعا ده كلام صحيح، يبقى هذا كلام صحيح خبر صادق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى ذلك، كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، يبقى ده ما كانش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده في أزمنة سابقة، وبالتالي كما بينت الرواية أنه سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، فدل على راهب أي إن هو إنسان منقطع للعبادة. يبقى نقول يا ترى ده كان في زمن إيه بقى؟ يبقى على ذلك نقول في الأزمان السابقة، في الأزمان السابقة، يبقى ده كان فيها العبرة والعظة، يبقى الرواية دي كان فيها العبرة والعظة، على الرغم طبعا من صدق الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي روى ذلك. كذلك أيضا قال الإمام مالك رحمه الله المراد جواز التحديث عنه بما كان من أمر حسن، أما إذا علمنا كذب ذلك الكلام فلا نقوم بنقله. يبقى الكلام ده على أخبار لم يرد تصديق ذلك الخبر أو تكذيب ذلك الخبر، لكن في عبرة وعظة، يبقى لا حرج نقول يبقى كان مثلا رؤية مثلا كذا وكذا بشأن أي قصة مذكورة عن بني إسرائيل. يبقى الكلام ده الكذب ممنوع نقله ابتداء يعني. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم صلاة، يعني وكأنه لا يقوم إلا إذا أراد أن يتمم الفريضة. يبقى كل ده طبعا مش من باب يعني التسلية أو التسرية، ولكن لأخذ العبرة والعظة. وربنا سبحانه وتعالى لما قص علينا ذلك القصص في كتابه قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يبقى إن في ذلك الآية عبرة وعظة، يبقى مش قصة كده حكاية احنا بنحكيها بنتسلى أو فيها نوع من تسريع الإنسان فحسب، ولكن لأخذ العبرة والعظة، لأخذ العبرة والعظة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يبقى دي آية عبرة وعظة، فاعتبروا، يبقى فاعتبروا أولي الألباب، يبقى كما نبه على ذلك ربنا سبحانه وتعالى، يبقى فيها عبرة وعظة، عبرة وعظة، يبقى مش حدث كده بيمر علينا وإحنا بنتناقل الحدث من الناحية التاريخية فقط، لا ده إحنا بناخد منه العبرة والعظة. وده طبعا مفترض أن بناخد العبرة والعظة من خلال ذلك القصص الذي ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول ربنا سبحانه وتعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى إحنا عبرة وعظة، يبقى أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، لأن قلنا الحداث دي كلها اللي هي قصص الأمم السابقة أن الله تعالى كتب عليهم الدمار والهلاك كنتيجة ارتكاب هؤلاء للمعاصي، يبقى كنتيجة ارتكاب هؤلاء للمعاصي، يبقى احنا ورثنا الأرض من بعدهم، أتينا من بعد هؤلاء القوم، يبقى ناخد العبرة والعظة، لماذا فعل بهؤلاء كذا ولماذا فعل بهؤلاء كذا، لماذا ضرب الذل والصغار على بني إسرائيل، لماذا بأوا بغضب من الله عز وجل، يبقى نقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى هذه المعصية وهذه ذل المعصية، المعصية نقول يعني تذل ذلك الإنسان في الدنيا والآخرة، ذل المعصية كل الأمم التي هلكت كنتيجة المعصية، ونقول على ذلك هلاك وعذاب أولاء لم ينتهي بعد، هلكوا في الدنيا وكذلك كتب الله عز وجل عليهم الشقاوة في الآخرة. يبقى كل دي عبرة وعظة، عبرة وعظة تعتبر، يبقى مش المسألة والله ان في ممكن عذاب عقاب يقع على هؤلاء في الدنيا فحسب، ولكن ايضا ايه في الآخرة، ده ذل المعصية، هذا ذل المعصية. يبقى نقول ذل المعصية يبقى أدت إلى هلاك الإنسان وهذه العقوبة النازلة على الإنسان في الدنيا، وإلى طبعا بالإضافة إلى العذاب والعقوبة التي تنتظر ذلك الإنسان في الآخرة. يبقى ناخد العبرة والعظة، يبقى مش قصص كده إحنا بنرويه عشان يبقى نوع من أنواع التسلية أو التسرية، ولكن العبرة والعظة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال روى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، ذكرنا أن الإنسان مطالب بحمل هذه الرسالة وأيضا إبلاغ هذه الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مطالب بإبلاغ الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ده بيتطلب الإنسان إن هو أن يدقق النظر في الروايات ويقف على مدلول الروايات، وبالتالي يقوم بحفظ الرواية ثم يقوم بنقلها بلغوا عني ولو آية، قلنا يعني قدر يسير جدا هو. يبقى قلنا عشان لا يدخل الشبهة إلى داخل القلب إن هو لم يحفظ العلم بعد، ما هو ما حسش العلوم، وبالتالي ممكن إيه يبقى ده كأنها ذريعة يمسك الإنسان فيه عن التحديث. لا، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، نقوله يعني مش ليس من المعقول الإنسان ما يعرفش حاجة أبدا عن دين الله عز وجل، يعرفش آية واحدة ولا نقول ما تدل الرواية ولا يعني ما تدل عليه وترشد هذه الرواية أو تلك الآية أو هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيعلم المسلم أن المسلم يبقى إيجابي، نقول المسلم يبقى إيجابي، نقول ليه أثر موجود، يبقى المسلم كده يبقى مسلم، حياة المسلم حياة إيجابية، حياة إيجابية، ما يبقاش يبقى هنا والله في صورة كده يتعلم حاز العلم ثم أغلق يعني هذا العلم في صدره. لا، ده أنت المفترض أن احنا نقوم بإخراج ذلك العلم. رب حامل فقه لمن هو أفقى منه، رب حامل فقه ليس بفقيم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، يبقى دي كلها روايات نقول النبي صلى الله عليه وسلم حرض الأمة على نقل ذلك الكلام بعد التثبت من صحته، نقوم بنقله إلى الناس. يبقى ده دور المسلم، يبقى دور إيجابي، يبقى دور المسلم، يبقى هذا قلنا حتى لو كان بيقوم بنقل أقل القليل، يعني أقل القليل، المهم يبلغه عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في طلب العلم لغير الله. قال: باب في طلب العلم لغير الله. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. فقال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يبقى على ذلك كل مسألة من العلوم الشرعية يبقى ينبغي أن يكون لك نية، لماذا نتعلم ولماذا تعلم، يبقى لنا نية، نية عند التحديث ونية أيضا عند التعلم. يبقى عالم متعلم، يا ترى ما هي النية؟ هل يا ترى ممكن يكون نقول والله يعني العالم يبقى النية هو إيه؟ هو أنه يحدث الناس وينقل ذلك الدين إلى الناس لكي يعملوا به، لم يرد بذلك أن يكون له وجاهة، وإلا لو كانت له وجاهة حيكون من أول من تصعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا دايما نتذكر كده أول ثلاثة تصعر بهم النار. وبالتالي ذكرنا أن أبا هريرة رضي الله عنه عندما كان يحدث بهذه الرواية كان يغشى عليه، يعني يغشى عليه وبعد ذلك تتم الإفاقة، يجي حدث يغشى عليه ثم تتم الإفاقة. قلنا رواية شديدة، يعني هذه رواية شديدة، يا أنت لا تدري، قلنا مين يستطيع يعني أن يسم نفسه بالإخلاص، يعني ما الذي يستطيع أن يسم نفسه بالإخلاص؟ نقول ده الإخلاص دي يعني لا يعلم ما في القلب إلا رب سبحانه وتعالى. وبالتالي العلماء أيضا نقول مهما يصل من العلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى كلما ازداد معرفة رب سبحانه وتعالى كلما ازداد خشية هذا الإنسان ربي، خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الراسخين في العلم كان من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فعلم ما في قلوبهم، مسألة القلب، قلنا ممكن عمل في ظاهره هذا عمل صحيح، وإن الإنسان يتمنى أن يعمل بعمل فلان ولكن نقول فلان عمله قلنا في الظاهر صحيح، لكن في الحقيقة في باطن الأمر يعني ما وضع في قلبه إلا ليحتل المكانة والمنزلة عند الناس. وبالتالي العلماء كانت عندهم آيات نقول هذه آيات مفزعة للعلماء مخوفة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى نقول يعني في ظنه كده، في ظنه أنه يعني بيحسن، ولكن ده نقول كان سبب يعني ورود هذا الرجل على النار هو العلم، نقول وسبب وروده العلم، نعم، لأنه تعلم هذا العلم أو بذل العلم لغير الله تبارك وتعالى، وبالتالي حيكب على وجه في النار، حيكب على وجه في النار. يبقى مش هنقول الله ده فين سبب أن فلان ده ورد النار، يبقى سبب بالمعاصي، يبقى المعصية تجعل ذلك الإنسان يقتحم النار. نقول لا، ده طاعة في الظاهر كده هي التي أقحمت هذا الرجل في النار. نقول يا ترى لماذا أقحم في النار؟ نقول بسبب العلم، بسبب الصدقة، بسبب الشهادة. نقول أنها أعمال يعني لا يقصد بها الإنسان إلا وجه رب سبحانه وتعالى، لكن صرف هذا العمل لغير الله. نقول صرف العمل لغير الله، لذلك لا تغتر بعمل فلان ولا فلان، تغترش كده بعمل فلان ولا فلان، لكن نقول أن رب سبحانه وتعالى مطلع على القلب، فإن كان فعلا يعلم أو يتعلم لله عز وجل يبقى يثاب على ذلك، لو كان يعلم أو يتعلم لغير الله فعند ذلك حتى لو كان ظاهر العمل الصلاح، لكن نقول حيكون سبب في هلاك هذا الإنسان وسبب في إزالة العقوبة على هذا الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، ده يعني يبقى بنتعلم أي مسألة شرعية وأنا بتعلمها يبقى بغرض كده التعبد القرب إلى الله عز وجل، حصول على رضا الرب سبحانه وتعالى، كلش غرضي كده إن أنا والله أحوز العلم وبالتالي أستطيع أن أنا أحتل مكانة أو وجاهة عند الناس. يبقى على ذلك نقول نية فاسدة، نية فاسدة. يبقى العمل في ظاهره ممكن الصلاح، ولكن نقول العمل ده مضى على صاحبه بسبب النية. يبقى كما نقول أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، وكذلك نقول النية الفاسدة يبقى محبطة للعمل الصالح في ظاهره، يبقى ده في الظاهر بس. لذلك قال فيما يبدو للناس، ده فيما يبدو لنا، احنا لنا سبيل بنطلع على ظاهر عمل الإنسان، لكن البواطن دي بيد الرب سبحانه وتعالى، بيد الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى الإنسان يعني ينتبه، ينتبه مش ان انت على طاعة فقط، ولكن يا ترى الوجه فين، القلب متجه لفين، يبقى القلب متجه لفين. يبقى نخلي بالنا دايما كده يعني رؤية القلب الدائمة، ونقول على ذلك إزالة هذه العوائق التي تمنع من قبول العمل. يبقى داء القلب، اهتم بالقلب دايما كما قال وكما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في غالب الأحوال بنهتم بالأعمال الظاهرة، غالب الأحوال نحن بنهتم ونجود العمل الظاهر، وأعمال القلوب يعني في غالب الأحيان وكأننا بنقص أعمال القلوب، كأننا نقول دي كأنها ثانوية. نقول لك انتبه، ده الأصل ده عمل القلب، ده أعمال الظاهر كلها مفتقرة إلى عمل القلب. نقول أي عمل كده مفتقر إلى إيه؟ إلى النية، مفتقر إلى النية، ودي عمل قلبي، يعني دي عمل قلب. إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك كل شيء يبقى المسلم الصادق مع رب سبحانه وتعالى بيحتسب أي أمر من هذه الأمور لله تبارك وتعالى، ولا يجعل لله عز وجل فيها يعني ولا يجعل مع الله عز وجل فيها يعني نصيب لأحد. فلذلك قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يبقى المقصود العلم الشرعي كما بينا في الرواية التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو كتم يعني من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة، قلنا مقصود بها العلم الشرعي اللي هي بينبنى عليها أعمال. فهنا أيضا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يبقى بيتكسب به، يتكسب به. قال لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يبقى كم مقصده ليصيب به عرضا من الدنيا، أي عرض بقى من الدنيا عشان يصيب به منزلة والله يتقرب من كذا وكذا، يعني أي عرض بقى من أعراض الدنيا. قال لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يبقى لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة، إن ريحها لا يوجد على مسيرة كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دخل ده بيتعلم العلوم الشرعية ولكن كان لغير الله عشان يصيب عرض من أعراض الدنيا الزائلة، لم يجد رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال صنفان من أهل أمتي لم أرهما، يبقى نقول نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، ورجال معهم أصيات كأذناب البقر يضربون بها الناس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن نساء كاسيات عاريات قال أنها لا تجد رائحة الجنة، وإن ريحها لا توجد على مسيرة كذا وكذا. يبقى ريح الجنة هي، ونتخيل كده أن أنس بن النضر رضي الله عنه قال إني لا أجد رائحة الجنة دون أحد، يعني على ذلك يعني قريبة جدا، صعب شمت رائحة الجنة تشم رائحة الجنة تشم رائحة الجنة. قلنا ده الإنسان لما بيصير كده إلى جوار بستان مثلا مليان بالورود، فعلى ذلك بتجد الرائحة بتخرج إليك، يعني مش بنشم رائحة الورود دهية أو الرائحة التي تصدر من الورود، لما بنبقى داخل البستان وانت خارج البستان بتجد كده ان الريح بتحمل يعني هذه الرائحة الى خارج البستان خارج البستان، فما بالنا رائحة الجنة. يبقى رائحة نقول كده يعني تشم من على مسيرة كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده هو مش هيشم رائحة الجنة، يبقى نقول على ذلك كيف يدخل الجنة؟ يبقى لأنه ده هيحرم من رائحة الجنة، أن يشم رائحة الجنة يعني فضلا عن دخول الجنة. فعلى ذلك كان الإنسان بيسعى إلى الجنة، يبقى على ذلك انتبه أن أنت لابد من تخليص العمل من أي شائبة، تخليص العمل من غير شائبة. قلنا الآن في أحيان كثيرة الإنسان يعني بيصير في الطاعات بيصير ونقول بيفعل طاعات، لكن هو أساسا لم ينتبه العمل القلب، ما ينتبهش كده العمل القلب. وبننتبه دايما أيضا الإنسان ممكن مع العادة بيعتاد، يعني يعتاد كده أنه هو مثلا بيقرأ ورد القرآن، بيعتاد على ورد استغفار، بيعتاد على حضور في مجالس العلم، فبيألف ذلك فتنقلب إلى عادة. قل له خلي بالك أن دي عبادات، نقول عبادات يعني مش الإنسان مع العادة قلنا قد لا يشعر بذلك، لكن دي نقول عبادات متجددة، نعم متجددة، يبقى دي نعم متجددة. نقول والله احنا بالأمس صلينا الفجر وقبل ذلك صلينا الفجر، كل ما بيأتي علينا وقت صلاة وربنا سبحانه وتعالى بييسر لك الطريق للصلاة وتوفق إلى فعل الطاعة، يعني من دي نعمة متجددة، نعمة متجددة، نعمة متجددة دي محتاجة إلى تجديد الشكر أيضا. يبقى مش إحنا والله كل يوم بقاتي بورد كذا فاعتد على ذلك الأمر، ونقول والله فترة زمنية طويلة لم أنقطع عن ذلك الأمر، لم أنقطع، نقول لك كل يوم أو كل مرة بتؤدي العمل ده من أعمال الطاعات اعلم أنها نعمة متجددة، يعني نعمة متجددة. يبقى كل ما بتمكن كده من الصلاة وتوفق إلى ذلك نعمة متجددة، يعني ما زلنا نسير على الطريق المستقيم، ما زلنا. يبقى مش الأمر ده محتاج أنك أنت والله دخلت طريق الطاعة يبقى خلاص، يبقى إحنا ما نتذكر دي نعم متجددة، وبالتالي كل ما تؤدي أن كل أداء لأي طاعة بيرفع بها المنسوب الإيماني، بيرفع بها المنسوب الإيماني، وبالتالي دي نعم كلها متجددة. كل ما نيجي مثلا نصلي هذه الصلاة يبقى تتذكر توفيق الرب سبحانه وتعالى لك، ولولا ذلك المدد والعون من ربك سبحانه وتعالى ما زال مستمرا ما كان بممكن، لا استطاعة الإنسان أن يؤدي أي طاعة من الطاعات. يبقى يعلم كده شو والله ده خلاص أنا أعدت هذا الأمر، يعني نقول مع العادة تنسى، ننسى أن دي نعمة متجددة من نعم رب سبحانه وتعالى، ننسى أن دي نعمة متجددة، وبالتالي كل مسألة ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا أن نحن نتعلمها نعم من الرب سبحانه وتعالى. تقول إن شاء الله أنا أخذت طريق العلم، الواحد يقول الله أنا أخذت طريق العلم وخلاص، يعني مجالس العلم ما أقدرش أنقطع عنها، ما أقدرش أنقطع عن القراءة، ده كل مرة أساسا بتفعل هذا الأمر اعلم أن دي نعمة متجددة، نعمة متجددة. وبالتالي يعني ما يعني أشد فرح المؤمن أن هو بالاستمرارية حتى إتمام النعمة، لأن مدد الرب سبحانه وتعالى وعون الرب سبحانه وتعالى ما زال به حتى انتهى من الطاعة. لم ينقطع عنها، لم ينقطع عنها. ممكن الإنسان كده يصرف عن الطاعة، ما قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، صرفها سبحانه وتعالى يقلبها كيفما شاء. لذلك يعني ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نقول ده النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، غفر الله ما تقدم له من ذنبه، وهو سيد ولد آدم. ونقول بالإضافة إلى المنن الكثيرة أو المناقب الكثيرة التي للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول صاحب المقام المحمود. ومع ذلك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كثيرا ما كان يكرر ذلك الكلام كثيرا. نقول ده النبي، هو محتاج للدعاء ده، هو محتاج للدعاء ده. نقول: انت عبد لله عز وجل، قلبك بين اصبعين من اصابع الرحمن، يقلبه سبحانه وتعالى كيفما شاء. انت تامن على نفسك الفتنه، تامن على نفسك ان احنا لا يرد لسانا على عقبيه بعد ذلك؟ لا تامن، قلبك لابد ان يكون معلق بالله عز وجل. وكلما يعني تقرب العبد لرب سبحانه وتعالى بالطاعات، كلما كان خوف هذا العبد اشد. ولذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. وكان من دعائي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طلب الاستمرارية والسدامة على الهداية. وعلى الرغم نقول بنقرأ في كتاب الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ونقرأ في كتاب الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ومع ذلك نقول من قطع صلى الله عليه وسلم عن طلب هذا الدعاء في الاستمرارية والاستدامة أن نكون على صراط الله المستقيم. وإلا لحظة ممكن ينحرف الإنسان. قرأنا الرواية أن المرء يعمل مع الجنة الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. يبقى نقول ده الزمن الطويل، كل حياته كانت في الطاعات، ولكن ينقلب في آخر لحظة، ينقلب في آخر لحظة من اللي أمن ده قلوب العباد بين إصبعين من صبر الرحمن، يصرفها ويقلبها سبحانه وتعالى كيف ما شاء. يبقى قلبك يعلق بربك سبحانه وتعالى. عشان كده أهل الطاعات كلما ازدادوا في الطاعة كلما ازداد واشتد خوف هؤلاء، يعني اشتد خوفه، انما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى نتذكر كده دايما، ويبقى كل مساله محتاجه الى شكر، كل مساله متعلمه محتاجه الى شكر. مش خلاص احنا باخد المساله وبتعلم وبطبق، يعني بناخد المساله نتعلمها وبنطبق الكلام ده. نقول ده انت تعلمك عايز شكر، انك انت وفقت الى التطبيق عايز شكر. يبقى انت مش مساله خلاص احنا اخذنا طريق العلم من التعلم وفضل الله سبحانه وتعالى بنقوم بالتطبيق. نقول لك ده انت كل مساله بتتعلمها، اضفنا الرصيد النهارده مساله، يبقى محتاج الى شكر رب سبحانه وتعالى. اللهم عز وجل انعم عليك وانك انت طبقت الكلام ده، محتاج الى شكر. ما هو اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، فممكن نعرف الحق عرفت المسألة، لكن لم يرزق العبد ايه التطبيق. فيبقى كل مسألة بناخدها ونتعلمها يبقى تزداد شكر المنعم سبحانه وتعالى. يبقى تخيل كده عطاء، يعني لو كان انسان في الدنيا بيديك عطاء وكل يوم بيديك يعني بعض المال، كل يوم بيديك بعض المال، يبقى ده نقول ايه هذه عطاء متجدد اهو، ده في الدنيا اهو، ولا المسألة اعلى، فده عطاء ايضا متجدد، عطاء متجدد. يبقى كل يوم ده عطاء متجدد. قلش انا معتاد على صلاة الفجر في جماعة، معتاد على صلاة الظهر في جماعة، معتاد على حضور مجلس العلم، كل مجلس يبقى ده عطاء متجدد، نعمة متجددة، كل معلومة نعمة متجددة، كل تطبيق نعمة متجددة، وكذلك حتى تطبيق ما اعتاد عليه الإنسان دي نعمة متجددة. فمحتاج الإنسان أن يقوم في مقام الشكر ولا ينقطع عن ذلك المقام. ثم ذكر ذلك باب آخر وباب في القصص، ونرجع عنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب ذلك القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.